بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فمع سورة البينة. سورة البينة سورة مدنية على قول الجمهور وقيل مكية. وقد ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي رضي الله عنه: أو سماني الله لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. وهذا يدل على منزلة أبي رضي الله عنه، وكان من الحفاظ الأئمة أهل القرآن رضي الله عنه. فهذا أولا يدل على فضل السورة، وكذلك يدل على فضل أبي بن كعب رضي الله عنه. قال الله تعالى في هذه السورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. هذه الآية تدل أولا على كفر أهل الكتاب أنهم كفار، وكذلك كما هو معلوم تدل على كفر الكفار الذين يعبدون غير الله من عباد البقر والفئران والحجر وغيرها من هذه الأشياء، أو كذلك الذين يقولون لا إله كالملحدين، فهؤلاء كفار لا شك في هذا. لكن هناك مشكلة تقوم بين جهلاء المسلمين الذين لا يعلمون شيئا عن عقيدتهم، يختلفون في كفر أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فبعض المسلمين يقولون هم ليسوا كفار. أنا لا أدري هم لماذا يقولون هذا، هل لأنهم يجهلون فعلا أنهم كفار، أو أنهم لهم في ذلك مآرب أخرى، الله أعلم. لكن وقع تلبيس على المسلمين كبير بهذا. فأهل الكتاب كفار اليهود والنصارى، وهذه من الآيات التي تدل على كفرهم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فبعضهم رد على هذه الآية، قالوا من هنا للتبعيد، يعني من أهل الكتاب كفار ومنهم غير كفار، صح؟ هم يقولون هذا. طيب والمشركين منهم كفار ومنهم مؤمنون؟ ما هذه أضيفت إلى هذه؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. إن قلت أن من أهل الكتاب كفار ومنهم مؤمنون، إذا ستقول وكذلك المشركون منهم كفار ومنهم مؤمنون، وهذا كلام باطل لا شك فيه. فمن هنا ليست للتبعيض، إنما من هنا للجنس، أي أن أهل الكتاب كفار والمشركون كذلك كفار. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هؤلاء كفار. وهناك أدلة كثيرة على كفر أهل الكتاب، وهناك أدلة مهمة في الظاهر عند من لا علم له أنهم ليسوا كفار. ممكن نقول الأدلة التي توهم هذا ثم نرد عليها ونكتفي ثم ننتقل لباقي بيان السورة. المسلمين دول مش أهل الكتاب؟ المسلمين؟ طيب. لا، إذا أطلقت كلمة أهل الكتاب سيراد أهل يهود ونصارى. يهود ونصارى بس يا عم، ما دخلش فيها المسلمين. لا يدخلون فيه. إنما معروف أن أهل الكتاب نعم أوتي المسلمون الكتاب من القرآن، لكن إذا قيل أهل الكتاب دائما يراد بهم اليهود والنصارى. واضح الكلام؟ قال بعضهم أن النصارى الخاصة ليسوا كفار، ايه الدليل؟ هم خلاص هم عندهم اليهود كفار. بعضهم يقول لا النصارى مستثنون من هذا. ما الدليل على هذا؟ يقول الله تعالى: لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. هؤلاء هم اشد الناس عداوه للذين امنوا. قال: ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. فيقولون هذا دليل على ان النصارى دول ناس غير متكبرين ويعني لا يعرفون المسلم. اذن ايه؟ ليسوا كفارا. واخد بالك؟ الكلام ده صحيح؟ لا، الايه التي بعدها تبين المعنى. استنى بس. لا لا طبعا. تمام. اذن الايه كيف بينوها؟ يعني ما الرد على هذه الشبهه؟ الرد على هذه الشبهه ابسط مما يقول، وهو تكمله الايه التي بعدها. قال: في هؤلاء الذين قالوا ان ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. الكلام فيهم لازال منقطع. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشهيد. اذا سمعوا لمن ذكر التوراه، يبقى اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، الرسول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا بماذا؟ بالقرآن الذي جاء معهم فاكتبنا مع الشهيد. الكلام لا زال متصل عنهم. صح الكلام؟ هل النصارى الآن يؤمنون بالرسول والقرآن؟ الكلام غير صحيح. إذا الآية ليست فيه. هذه الآية ليست في الذين يقولون الآن إن الله ثالث ثلاثة، أو يقولون إن المسيح هو الله أو المسيح ابن الله، ليست فيه. ليس أنا لم أقف على سبب النزول لها، وإنما يدخل تحتها أقوام. سيأتي الكلام. لم يكتفوا بهذه الآية، أوردوا آيات أخرى في نفس هذا المعنى أو قريب منه. قالوا: إن الله يقول في سورة آل عمران: ليسوا سواء. يتكلم عن أهل الكتاب. قال: ليسوا سواء، يعني ليسوا كبعضهم. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأولئك ويسلمون الثروات، أولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالله. كذلك قال هذه الآية. آية أخرى في نفس السورة في آخرها، في سورة آل عمران: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم، القرآن، وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هذه الآيات هما الآيتان في سورة واحدة. الآية الأخيرة كذلك تدل على الآية فيها: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، من هنا بقى إيه التوريد فعلا، ومن أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. ماشي. وما أنزل إليكم أي القرآن، وما أنزل إليهم الإنجيل والتوراة، الموجودون الآن يؤمنون بالقرآن؟ إذا ليست فيه. سياق بعض الآيات في وسط هذا السورة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. طب لو في الوقت في الزمن الحاضر الوقت جه واحد نصراني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد الشهادة، وبعدين بيعبد الله على دين النصرانية، هل ده كافر ولا لا؟ لا ما أسلم. ها؟ ما أسلم هكذا، حتى لو كان أسلم إذا فعلا أفضل من أن عرفت فأفضل من أسلم. يعني لو قال نطق الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ذهب على ذلك يعبد على النصرانية الحقيقية، ما قالش المسيح النصرانية الحقيقية. لا، ناسخها القرآن انتهى، يدخل في المسلم، انتهى الأمر. الشاهد هذه الآيات، آية المائدة، الآيتان في آل عمران، قال ابن زيد على ما يحدثني وأحد الصحابة والتابعين قال هي في أصحابة وأصحاب. تعرفون أصحاب النجاشة؟ هو يقول هي في أصحابة وأصحاب، ليس معنى ذلك أنها نزلت فيها، إنما هم يدخلون تحتها، يعني كمثال للآية. معنى الكلام أن من أهل الكتاب كان على نصرانية الحق أو لبديع الحق، فلما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام آمن به، فهذا يؤتى أجره مرتين، لأنه آمن بنبيه وصدق به، فلما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وسمع به آمن به أيضا وصدق به، فيؤتى أجره مرتين. النجاشي رضي الله عنه عندما قرئ عليه القرآن قال عليه جعفر بن أبي طالب من سورة مريم، ظل أقرأ، ماذا حصل له؟ بكى حتى ضلت وبكت أساقفته. خذ بالك من ألف المائدة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا منه. فقول المفسر النووي في أصحابة وأصحابه، أي الذين كان هذا حالهم، كانوا أهل الكتاب، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام آمنوا به. الآية يعني في من كان من أهل الكتاب ثم دخل في الإسلام، فالآية ليست في من في النصارى الموجودون ولا النصارى الموجودون بعد الآن ولا الذين كانوا قبل ذلك الذين على غير الملة الصحيحة. لأننا نعلم كما ذكر ابن عباس ذلك رضي الله عنه أنه حينما رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ولم يقتل ولم يصلب كما قالت اليهود، قال اختلفت النصارى فيه على ثلاثة فرق، على ثلاثة فرق. طائفة منهم قالت كان فينا الله ما شاء أن يكون ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء الكفار هم الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال الطائفة الأخرى كان فينا ابن الله ما شاء الله أن يكون ثم رفعه إلى السماء، وهؤلاء هم كفار أيضا، وهم الذين يقولون إيه؟ الذين قالوا إيه؟ الذين يقولون إن المسيح ابن الله. والطائفة الثالثة قالت بقي فينا رسول الله أو عبد الله ورسوله ما شاء الله أن يبقى ثم رفعه الله إلى السماء، فهؤلاء هم المؤمنون، ومن بقي منهم أو على نفس العقيدة هذه إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الإسلام فصار مسلما، وهذا يؤتى أجره مرتين. أما الباقون الآن ليس منهم مسلم، أو ليس منهم مؤمن، أو ليس منهم من هو على النصرانية الصحيحة، ما في أحد منهم على النصرانية الصحيحة الآن. لماذا؟ لما في أحد منهم على النصرانية الصحيحة الآن؟ لأنه لو على النصرانية الصحيحة لآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو هو على النصرانية الصحيحة يكون مسلم، سيدخل أن الإصرانية أصلا تأمره. قال عيسى عليه السلام ومبشر برسول، وقال أولا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليك، فهل لا إله ولا إله، رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة الذي سبقه من التوراة وصدقوا به أنه من عند الله الذي نزل على موسى عليه السلام. ولكم دينكم ولي دين. نعم، لكم دينكم ولي دين. الآية اللي نزلت يعني في ماذا؟ في الكافرين برضه. لما كان مع مشرك مكة. يعني مثلا النصارى دول في إبراز في عبادة الكافرين. طبعا. يعبدوا على الدين بتاعهم. هم يدخلون تحتها، لكن هي كانت نازلة في المشركين. فنقول لهم نعم لكم دينكم ولي دين ولنا دين، ما في إشكال. على غير الدين الصحيح. يعني النصراني اللي بيقول حتى النهاردة عقل المسيح عبد الله يؤمن على النصرانية الصحيحة يعتبر كافر؟ هو غير موجود أصلاً، هو غير موجود، لأنه لو كان هناك رجل يعتقد أن المسيح عبد الله ورسوله ويتبعه فسيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه القرآن صار مسلماً. قال فألا عبدهم أيضاً وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب. إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. وعيسى صدق للتوراة وبشر بالنبي من بعد ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ها؟ أيوة لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك من الصليب؟ قال أقررنا. قال فاشهدوا أن معكم من الشهيد. الآية اللي بعدها أيضا توضح لها أن الذي لا يفعل ذلك هو كافر. فمن تولى بعد ذلك؟ أولئك هم الفاسقون. تمام. يبقى ما في نصراني الآن على النصرانية الصحيحة، لأنه لو كان هناك نصراني على النصرانية الصحيحة سيتبع عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام شريعته تأمر باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة. والمراد الأمة هنا اليهود والنصارى كما فسر في نفس الحديث، لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فما طب نفترض مثلا، أنا نضرب مثلا، النصارى الموجودين الآن كفروا بإيه؟ بأكثر من وجه، مش وجه واحد، كفروا. نضرب مثلا، نفترض أنه يوجد الآن رجل أو أحد من النصراني، واحد نصراني يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، ويؤمن بموسى ومن قبل من الأنبياء، لكنه ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بالقرآن، اللي هو كافر ومسلم. هو ما هو قال ما قال عبد الله ما قال إله ولا قال ابن لله، قال هو عبد الله ورسوله لكن لم يؤمن بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام. يكون مسلم؟ يكون مؤمن؟ قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو لا إله إلا الله له توابع. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال لا إله إلا محمد رسول الله. ما قالش أنا أقول وما قال هذا. لا اله الا الله محمد رسول الله. كده يبقى مسلم انت. لو بينت ان قوم عاد ما كذبوا الا عادا سياتي الكلام سياتي. قال الله تبارك وتعالى قوم عاد يفرقون بين الله ورسوله يفرقون. اما ننتقل شيئا فشيئا نقول ايه؟ هو يؤمن بان عيسى عبد الله ورسوله كما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هو خلاص يقول هذا، يؤمن بعيسى وموسى ومن قبلهم من الأنبياء جميعا، لكن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا هو غير رسول وما دخل في الإسلام. هل هذا يكون مؤمن ينجو من النار يدخل الجنة؟ لا. لماذا؟ لأن الله قال قل آمنا بالله وما أنزل إليه وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. وهنا ذكر أسماء بعض الأنبياء ثم يجمل فيقول وما أوتي النبيون كل نبيون ومن النبي من؟ عليه الصلاة والسلام. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي هذا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وآية النساء إن الذين كثير وآية كثير إن الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا إلى ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وفي معنى يدور في ذهني هات معنى الصحة حولي إذا كان خطأ أو صحيح. قل أيا كان أي واحد على صحيح سواء إذا كان يهودي أو مسيحي أو مسلم نعم. حتى لو كان مسلم نفسه يهتم بالإسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمن بالنبيين ولم يعمل بالشريعة. سيأتي الكلام عن هذا في هل يعتبر كفر ولا مسلم؟ سيأتيك الكلام. هيجي الكلام فين؟ في نفس السورة عند قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. لا الآية هذه استدل بها الشافعي معي والزهري وغيره من الأئمة على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، يعني العمل شرط في صحة الإسلام والإيمان، لازم عمل، لكن قول وحده لا يكفي. إلا الذين آمنوا وعملوا. كل الآيات كده في نفس السورة في آيات كثيرة كذلك، إيمان وعمل. واعتقد الرسول في المسألة أن الإيمان قول لو نطق بشهادة وعمل، قول وعمل يزيد بالإيه؟ بالطاعة ينقص بالمعصية، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان. فهذا في نفس اللي في نفس السورة سيأتي إن شاء الله. احنا كنا بنقول استاذ شيخ في آية مفصلة في هذا الأمر في سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم يعني ينسخ الشاهد أن المسلم الحق الصحيح الذي له بند الجنة والنجاة من النار هو الذي يؤمن بكل الرسل لا يفرق بين أحد منها ولا يفرق بين الكتب كذلك، فيؤمن بكل ما نزل عند الله سبحانه وتعالى وآخرها الفرائض وآخر الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام. من رد شيئا من هذا فإنه فكأنما كذب بكل هذا، لأن الله قال لا نفرق بين احد من الرسل، فكل يؤمن ببعض ويكفر ببعض اذا فرق بين الرسل، كما قال ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض حيؤمنون ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. يقول الامر انتهى كذا. الشاهد ان النصارى الموجودون الان واليهود كفر من اكثر من وجه، فمن الاوجه التي يكفرون بها انهم يفرقون بين رسول الله، فهذا سبيل وجههم لكفرهم انهم لا يؤمنون بالنبي عليه الصلاه والسلام. وجه ثاني انهم يتخذون لله ولدا، هذا كفر ايضا. وجه اخر ايضا انهم يجعلون جعلوا عبدا جعلوه اله عيسى عليه السلام، جعلوه اله وعبدوه من دونه. واضح الكلام؟ فكفرهم اكثر باكثر من وجه، فلا ندري كيف يقوم الناس الان يقولون ليسوا كفارا واخوانا لهم، وتصورون اننا نقول لهم كفار اننا سنخرج لهم اننا نقتلهم او نضربهم، هذا لا يلزم منهم هذا. انما قال الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين اي من الكفر ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يؤمنون ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. انا اتكلم عن ضبط المسائل فقط. الذين القوم الكفار الذين لا يقاتلون المسلمين ولا يخرجونهم من ديارهم هؤلاء قال الله لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. والبر هو حسن الخلق كما عرفه النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح، فمنه انك يمكن ان تعوده اذا مرض، فالنبي ذلك عليه الصلاه والسلام أن تعزيه إن كان قامت عنده مصيبة، لكن خلال بدء التعزيه لابد أن يكون هناك ضوابط. يعني إذا كان مثلا ثار واحد يذهب يعزي هؤلاء يمشي معهم في جنازتهم فيرفع فيها الصليب وتفعل هذه الأشياء فهذا لا يجوز، أو يقفون له كما وقفوا له في مجلس الشعب الذي انحل فكذلك هذا لا يجوز، فهذا تعظيم للكافر وهذا لا ينبغي. كل ما يجي سوقك لا ليس طب لما نيجي نعزيه نقول له ايه؟ ها؟ نقول له لما نيجي نعزيه قول له اعتبره صاحبك يا الله. قل له اصبر، يعني قل له ايه؟ اصبر على ما اصابك ولا تنسى ان تذكره كذلك ايه؟ بالله تذكره بتدعوه التوحيد، وتقول له احذر حتى لا تكون عاقبتك كعاقبة صاحبك فانه بدع على توفيق. فانتبه وكن موحدا قبل ان تموت. وكذلك يمكن ان تهدي له، يمكن ان تهدي او تقبل منه هديه الكافر، وهذا حصل، ممكن ان تتعامل معه. النبي عليه الصلاه والسلام مات ودره مرهون داوني، كان يبيع ويشتري. من الخلط الذي يحصل الان الكفار سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام في بلد ما، في بلد ما، ولا قاطع المنتجات اللي الدنماركية كلها لا تشتري شيء، لا أدوية ولا أي شيء. أو مثلا أمريكا قاطع المنتجات الأمريكية، في مصر قاطع المنتجات الفرنسية. ونحن نسأل سؤال، هل يجوز أن نتعامل معهم ولا لا؟ يجوز ولا لا؟ يجوز صح؟ ده في أبعد من هذا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. قال لك يا شخص هم بيسبوا النبي، قلت ما هم بيسبوه من زمان، هم عشان كانوا يعلوه في حياته ومع ذلك كان يتعامل معه. المشكله ليست هنا، يعني مثلا هو قال لك مقاطع، ان كان قال مقاطع للتحريم على سنه حرام، نقول لا حرام عليك تقول هذا الكلام، لان هي انك تحرم شيء مباح، وخصوصا ان احيانا لا نستغنى عن اشياء هم يسمعونها كالادويه ومثل هذه الاشياء. ماي لكن ان قلت يعني احنا بنعمل كده لبس فقط لوقت الضغط عليهم لسبب ما، احيانا قد يكون هذا في وقت ما اخر، لكن كتقصير لا. طب هنقاطع نعتمد على نفسنا، ما في مشكله، لكن ليس على سبيل التحريم، انما الافضل ان احنا نعتمد على انفسنا ونشجع المنتدى الوطني، ما فيش مشكله. لكن المشكله انهم يقاطعون المنتجات التي هي حلال لنا ان نتخذها ولنا في حاجة إليها، ويقبلون منهم الأفكار والقوانين والسلوك والأخلاق مخالفين بذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا تناقض، فقد أحلوا حراموا حلالا لهم، وفي نفس الوقت أباحوا حراما وتبعوا غير سنته عليه الصلاة والسلام. يعني لما سبوا أو فعلوا في الفيلم المسيء هذا، يا سلام على حصل، شوف بقى ايه الاعتصامات وتكسير وتخريب وحرق وقتل في بلدنا، وكله في بلدنا احنا ليس عندنا. نعم ولا اكفر كمان المواد ولا بين نعم اكمل دي واجيب لك انت. في فرق بين المواد، المواد المحرمه والموالاه المحرمه والمواد هي الموالاه كل المولى والمواد والمحرمة، والبر والعدل معهم هو المباح، بل العدل واجب، العدل معهم واجب مش مجرد المباح. طيب احنا نقول عندما اخرج الفيلم المسيء خرج المسلمون لا ترى عليهم اثر للسنه، الشاب لبس السلسله ومفلفل جاره وعمل يحرق في السفارات ويقتلون السفراء في اماكن ويفعلون أشياء. لماذا تفعل هذا عم الحق؟ ولا يبني يقول لك أصلهم سبب النبي، هم إزاي يعملوا كده؟ وأحدثوا أحرقوا في بلادهم، هم أحرقوا في بلدهم، شيء عجيب. طيب أنت غضبت لأنهم فعلوا فيلما مسيئا للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أنت تتبع سنته ولا تتبع سنته، صح؟ مش ده اللي حصل؟ بل الطريقه التي هم يدافعون بها عن الرسول عليه الصلاه والسلام ليست من سنته بل من سنتهم. المظاهرات والاعتصامات والمسائل دي مش من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. وانا لا ادري هل هناك نبي ثبت، اي نبي من الانبياء، انهم كانوا على وجه الامور باثاره الناس وثورات واعتصامات ومظاهرات فيها بفعلها؟ ما في دليل ولا ضعيف حتى، يعني لا تبقى دليل حتى ولو ضعيف، ان كان من سبيل الانبياء انهم يثيرون الناس على الكفار مش حول على المسلمين الجديرين الظالمين. نقول هل كان الأنبياء يثرون الناس على الكفار؟ ما كان يحصل هذا، إنما كان السبيل الدعوة وتربية الجيل، تربية على المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة، ما تربية صحيحة بنى المسجد ورباهم فيه وعلى ذلك قالت الدولة. صحيح. طيب. ده أمر آخر. هذا ما هذا الوقت ما عندناش قوة للقتال ولا للجهاد، أنا هو بس بعترض كده، بس كان بس بنفس عن نفسي بس، إنما أنا ما عنديش قدرة أقاتل وأعمل الكلام ده. فالمظاهرات دلوقتي زي ما تقول حاجة عصرية استحدثت في العصر حاجة. مخالفة للشرع أو موافقة له؟ لا. وسائل مشروعة؟ ما هو في حاجات في الشرع استحدثت ماشية مع التطور. الشرع ما ما ما ما ما كانش. لا هذه المسائل خاصة. هذه الرسول شرع على الحاجات دي أمور من يبدو أنه أعرف بها. مثلا فرق بين الجهاد ده مش جهاد، دي مش جهاد خلاص، دي مش جهاد. انا بغير منكر، انا بغير منكر كده. الطريقه التي تغير بها المنكر لابد ان تكون طريقه شرعيه. معي؟ يعني انا نقول لاخواننا الذين يعني ارد فعل ذلك، يا اخوان لماذا لا تقوم بالثورة؟ يقوم المسلمون بثورة على أوباما في أمريكا وهو كافر ما في خلاف، أو ساركوزي في فرنسا، أوروبا فيها 30 مليون مسلم، وكل بلد ستجد فيها مجموعة من المسلمين عددهم كبير والحاكم كافر، لماذا لا يخرجون بفرنسا؟ في حاجات هناك المسلمين يقفوا في الشوارع وبيعملوا برضه تجهيز في جميع دول العالم. أنا بقول يخرجوا يرفعون هذا الحاكم بضعوا المسلمين. لماذا يفعل هذا؟ فعل. فين عملوا فينا؟ في جميع دول العالم. لا أنا بقول خرجوا وراءوا شارب الحاكم وأعطوا آخر مسلم. لا لا ما لا هم عدد القلة ما يضروش. قلة يعني؟ إنما في دول العالم تقدر المسلمين يحتاجهم، بس يحتاجهم آداب ونظام وبتاع، لأن هناك الغرفة بتاعهم حضرتك قلت قلة ما يقدروش، يعني قلة لا يستطيعون، يعني ما في قدرة. صح كده؟ نقول طيب في أي مكان طبق الكلام ده على أي مكان، إذا لم يكن هناك قدرة لخلع الحاكم الكافر، لأن طبعا المسلم حتى لو كان جاء في كلام تاني وضع مسلم آخر مكانه، إذا ما كان في قدرة إلا بإراقة الدماء وقتل وتخريب وهذه الأشياء، في الحالة دي ماذا نفعل؟ يعني عشان نروح نشيل واحد ونحط واحد تاني بخنس هتموت زي ما بيحصل الآن، يبقى في الحالة دي نعمل إيه؟ نصبر ولا نروح نشيله والناس تموت؟ نصر. نصر. ده في الكافر الكافر أو واحد ارتد، يا إما كافر أصلي ننظر للقدرة إن استطعنا فعلنا. إن كان في استطاعة وجد خلعي ووضع مسلم مكانه إذا كان في قدرة، لكن هذا مع من؟ مع الكافر الأصلي أو المسلم الذي ارتد عن الإسلام فصار كافرا، إن كان هناك قدرة يجب خلعه وتولية آخر مكانه. في الكافر الأصلي وليه المرتد. طيب المسلم وإن ظلم وإن جار لا يجوز خلعه لما يترتب على هذه المفاسد، إلا أن ترى الكفار مراحل، لا ما أقاموا لكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لما تراكم صلوا خلاص إذا الصبر أولى من فعل هذه الأشياء التي تثير شرورا على المسلمين. لا نريد أن ندخل في هذه الجزئية، نرجع إلى موضوعنا. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. إذن يستدل بهذه الآية على كفر أهل الكتاب، صح؟ فليس في هذه الآية يهودي ولا نصراني مؤمن، إنما كلهم كفر. قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه الجملة فيها أقوال، ما معنى منفكين حتى تأتيهم البينة؟ من العلماء من قال منفكين أي تاركين للكفر الذي هم عليه حتى يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لهم فيؤمن بعضهم به، يعني منهم من إيه؟ من أمن به. طبعا هم ليسوا كلهم سيؤمنوا، إنما بعضهم آمن، فتكون الآية على هذا المعنى في من؟ في من سيؤمن منه. منفكين حتى تأتيهم البينة أي لم يكونوا تاركين للكفر الذي هم عليه حتى تأتيهم البينة، أي النبي عليه الصلاة والسلام بالكتاب الذي جاء. هذا قول. قول آخر: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة. قال: لم يكونوا متفرقين. مفكين يعني متفرقين في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته حتى يأتي النبي ويبعث. وكل الكلام هنا معنى إيه؟ هم قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يوقنون بأن هناك نبي سيأتي في آخر الزمان، كانوا كلهم يجتمعون على هذا إيه؟ على هذه القضية، يعرفون أن هناك نبي سيأتي في آخر الزمان، كلهم مجمعون على هذا الجزء، ما اختلفوا قبل البعث، لكن لما بعث اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. ومما يدل على أنهم كانوا ينتظرون بعثته عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني حينما يقاتلهم الكفار، لما الكفار الآخرون حينما يقاتلونهم يستفتحون، يقولون: أنتم تقرون الآن سيأتي نبي في آخر الزمان يفتح الله لنا عليكم على يده. في واحد سيأتي زي ما بعض الناس كده ينتظرون المهدي إن شاء الله سيفتح، فهم كانوا يفعلون هذا، يقولون في آخر الزمان أنتم الآن تنتصرون علينا وتقهروننا وتحرقوننا كما فعل الكفار مع بصر النجران في اليمن وفي غيرها من الاماكن، وفرعون حينما فعل مع قوم موسى عليه السلام قتل لكم بقتل عاد وغيره. نعم، يقولون: لا، سيفتح علينا، سيفتح لنا عليكم بنبي اخر الزمان. يعني عرفوا يطلبون الفتح. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. عرفوا ماذا؟ عرفوا وكانوا يعرفونه عليه الصلاة والسلام، وتأكد ذلك في أكثر من آية: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف ابنه. هل يلتبس عليه أمر ابنه؟ ابنه معروف ابنه، هو بعينه، ويعرفونه بالعلامات. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يكتمون الحق أنهم هذا هو الرسول والنبي آخر الزمان، وهم يعلمون، وهم يعلمون أنهم يعلمون. فالكلام كانوا متفقين على أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، فلما بعث تفكك، أي تفرقوا في شأنه. فمنهم من آمن به وهم قلة، ومنهم من كفر به وأعرض عن هديه وعن شريعته صلى الله عليه وسلم، حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ الحجة الصريحة، القرآن. حتى تأتيهم البينة، ورسولكم مطهر، وتفسير القرآن بالقرآن، الآية التي بدأت في الصلاة. فالبينة الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من الله، محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة. الصحف القرآن صحف مطهرة، أي مطهرة من الباطل والشرك والفساد، مطهرة من الباطل والشرك والفساد. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب صحف مطهرة، مبارك. ماذا؟ أنزلناه مبارك للدبار، مبارك فاتبعوه، مبارك فتدبر آياته. نعم، كتابا أنزلناه إليك مباركا يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه هي صحف المطهرة. كتاب فصلت آياته. كتاب فصلت آياته. قلت هذا. قلته. لا أنت قلت بتاع الهود ما أنت بتاع فصلت. قل ما هي؟ كتاب فصلت آياته القرآن العربي. تمام. تمام. تمام. طيب. آيات كثيرة. صحف مطهرة. مطهرة من ماذا؟ من الشرك والضلال والفساد والتناقض والاختلاف. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. الصحف فيها كتب قيمة. ومعلوم كلمة الكتاب أي الشيء الذي جمع فيه كلام أو جمل اسم كتاب لهذا المجمع بين فتيه كلام. فالصحف فيها صحف القرآن. الكتب القيمة التي فيها الكلام فيها كلام قيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. وفي القراءة الأخرى قراءة نافع قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فيها كتب قيمة مستقيمة. من اتبعها هدي إلى صراط مستقيم ومن أعرض عنها أو شذ عنها شذ في النار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور خط خطا مستقيما وخط عن يمين الخط خطوطا متعرجة وعن يساره خطوطا متعرجة ثم قال هذا صراط الله المستقيم وهذه الخطوط التي عن يمينه وعن يساره سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يعني لا تتبع السبل إنما تكون على الطريق المستقيم. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال رسول البينة هي إيه؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ثم قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طبعا المعنى هنا إيه؟ واضح سيشترك مع قول في الآية الأولى صح؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. البينة كما وضح وضح أمرها تفرقوا بعد ما جاء البينة. لذلك نهى الله سبحانه وتعالى الأمة عن التفرق فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. البينات فرقتهم. انظر إلى الكلام تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات. أي البينات والآيات التي فرقتهم هي التي أحدثت الفرقة ليست الآيات والبينات التي أحدثت الفرقة بينهم بل لمرض في قلوبهم. ولأن قلوبهم ليست كلها نظيفة ومستقيمة لذلك لما جاءت البينات أظهرت الصادق من الكاذب وميزت المؤمن عن الكافر. ميزت المؤمن عن الكافر. لذلك نحن نأخذ من هذه الآية الأذن أشهد أن لا إله إلا الله قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فمعنى الآية هنا كما هو ظاهر هو نفس معنى الآية الأولى على وجه من وجهي تفسيرها، أنهم تفرقوا بعد أن جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى تفرقوا هنا أي أنهم انقسموا إلى فرقتين، فرقة آمنت وفرقة كفرت. هذا هو وجه التفريق، تفرقوا منهم من آمن به ومنهم من كفر به. ونحن نهينا عن ذلك كما قلت، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إنما ينبغي أن تجتمعوا على الحق. لماذا يتفرق الناس بعد وصول الآيات وبلوغها؟ لأن منهم من كان يدعو لنفسه، أو من كان يدعو لجماعة ينتمي إليها، أو إلى حزب يعمل له، أو ومنهم من كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا. فإذا جاءت البينات فإنهم يفترقون ويختلفون بسبب ذلك، فيظهر من كان يدعو لنفسه، ويظهر من كان يدعو لجماعته، ويظهر من كان يدعو لله. فنهينا عن التفرق. كيف أن نخلص في عملنا لله سبحانه وتعالى وندعو إلى الله؟ فهكذا إن كنا جميعا على هذا فإننا نسلم. ولا نقول أن التفرق يقع في الأمة، بل سيقع، لكن الكلام للذي يريد أن ينجو. لا تكن أنت ممن فارق الحق. الكلام طبعا الأمر هنا أمر شرعي. يعني أمر شرعي، الله يأمر الناس بفعل كذا وترك كذا، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. فمن الناس من يفعل ومن الناس من يترك. فالأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع عند الناس، فبعضهم يقيمه وبعضهم لا يقيمه. فالآية من الأوامر الشرعية، لا تكن سببا في الخلاف، أي لا تفارق الحق لأي سبب كان، وتكون أنت ممن اختلف على نفسك ففارق أهل الحق لأي سبب. وكذلك هذه الآية نفهم منها أن البينات والآيات والحق لا بد من بيانه وإن تسبب في تفرقة الناس. طبعا المقصود الحق لن يفرق الناس أصلا، لكن هو سيظهر الفارق، سيظهر الفارق الذي بين مريد الحق وبين مريد الهوى. فبعض الناس دعوات موجودة الآن يقولون لا نريد أن نتكلم في المسائل المختلف فيها، لا تتكلم في التوحيد، لا تتكلم في مسألة كذا، لا تتكلم في كذا. ليه؟ قد سنفرق الناس، كذا سيظهر الفرقة بين المسلمين، ونحن نريد الاجتماع. نعم نريد الاجتماع، ومن من الناس لا يريد الاجتماع؟ لكن هناك سؤال، يعني كلهم يفهمون ان لازم نجتمع، ويعلمون يقينا ان سبب ضعفهم هو فروقهم، يريدون الاجتماع. طيب لكن هناك امر مهم جدا، الا وهو على ماذا نجتمع؟ هنجتمع على ايه؟ على مذهب مين؟ على جماعه من؟ على راي من؟ على اي شيء سنجتمع؟ على الحق. اذا نبين الحق، فمن دخل فيه اراد ان يجتمع واراد ان يؤلف بين المسلمين. الذي يريد شيء اخر هو ذاك، هو الذي فرق. يعني مثلا واحد نكون جميعا نسير على طريق الحق معه، ثم ياتي وهو يخالف، فاذا جئت اقول يا لا هذه مخالفه للحق وهذا ليس من الحق، يقول لك لا يا اخي هكذا انت لماذا تتكلم في هذا؟ ستظهر خلافا بيننا. الذنب عند من؟ الست انت الذي انحرفت عن الحق؟ اذا اسكت سيلتبس الحق بالباطل. فهو الذي احدث الفرقه ثم ينهاك عن بيانها، بيان الحق فيها. انت لو ما خرجت الشخص لو ما خرج من على طريق الحق وتبع السبل ما كان سيتكلم فيه ويقول انه خالف الحق. اذا هو الذي انحرف ثم يلومك ويقول لماذا تكلم سبل الفرقه بين الناس وبين المسلمين؟ من الذي تسبب في الفرقه؟ اليس من خالف الحق وخالف النصوص الصريحه وخالف منهج سلف الامه الذي اجتمعوا عليه من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذه الساعه؟ لا تزال طائفة على الحق لا يقوم من خلفهم ولا من خذلهم. يقول لا تتكلم في المسائل المختلفة. كيف لنا نتكلم في المسائل المختلفة؟ لو سكتنا بدأوا عدم التفرق لاختلط الحق بالباطل. لا تبين النور للناس ولا تكتمون ميثاق أخذ. يقول لا لا لا لا, لا تتكلم في هذه المسائل. طيب نفترض يا عم أننا سكتنا عن الكلام في هذه المسائل وحتى نجتمع، لكن ستجتمع أبداننا وقلوبنا متفرقة. فإن ظهرنا في يوم أو أيام أو شهور أننا مجتمعين فسيظهر يوم يأتي يوم تنفجر فيه هذه الخلافات الوقائف ما بيننا. فلابد من أن هذه جروح في الأمة مفتوحة، جرح جمعت كذا وحزب كذا وجمعت كذا، هذه جروح كلها. فإن أغلقت على هذه الجروح بما فيها من نتن وهذه الأشياء ستأتي يوما تنفجر فتكون أصعب. بل لابد قبل أن تغلق على هذا الجرح لابد أن تنظفه أولا، الذي ينظف. ونظفته ماذا؟ أن يترك كل منتم لجماعة أو طائفة الانتماء إليها وينتمي إلى المسلمين. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الناس الى ما دعاهم الله، او ادعوا الناس بما سماهم الله. المسلمين المؤمنين عباد الله، لا جماعه كذا ولا فرقه كذا ولا طائفه كذا ولا ائتلاف كذا ولا جمعيه كذا، كل هذا كلام. هذه هي الجروح التي وقعت في الامه في هذه الايام الخاصه، فيريدون تضميد الجروح واغلاقها على ما فيها من نتن ما بداخلها. نكون في مكان واحد وبيني وبينك امور، انت على سبيل وانا على طريق، انت تعرفني طريق وانا اعرفك طريق اخرى، انت على منهج وانا على منهج اخر. نتضارب ونقابل بعضنا ونضحك في وجه بعض، ثم اذا قامت فتنه افترس بعضنا بعضا فكانت الفتنه معظم. لا تسمعي، لا تسمعي. فهو قالها كما خير يظهرون انهم مجتمعين، لكن اذا انفردت طائفه باخرى فتكت بها، لان كل طائفه تدعو لنفسها. فالهدف ليس واحدا، لذلك لا بد من ايه؟ من تصفيه الامور التي بين الناس اولا ثم ذلك المجتمع. كما كان قال الدعاه لله كلمه منذ زمن طويل، احداث الوقائع في مصر الان تكررت في بلاد اخرى، لكن كثير من الناس لم يتابع الاحداث من سنوات. وقع في السودان وفي الكويت وفي الجزائر وفي الاردن وفي اليمن وبلاد كثيره، لكن الناس معظمهم لا يتابع الاحداث وذاقوا ويلات هذا والناس لم يتعلموا. فاقول خلاص نريد ان نغلق ليه؟ يعني لا نتكلم في الخلاف. لا بد من بيان الحق لسببين. اولا دعوة الاجتماع وعدم الفرقه التي يقولون بها لن تكون ما دام متفرقين في اصل منهجهم، لا يمكن، اذا لن تتحقق. يعني الاجتماع الذي يدعونه لن يتحقق ابدا، لانهم اغلقوا على اختلافات فيما بينهم. كل واحد له بشره، كل واحد له طريق يمشي اليه، ستظهر الفرقه. اذا الذي يزعمونه ويدعونه لن يقع. وتضيف الى ذلك ان الحق قد نوي. اذا ما بينا الحق وفي نفس الوقت ما حققنا الغرض الذي زعمناه واردناه، حيث قلنا لا تتكلموا في الخلافات ولا تتكلموا في هذه الاشياء. نحن لا ننشئ خلاف، نحن لا نسعى لانشاء خلاف، لكن الخلاف موجود فلا بد من بيان هذا حق وهذا باطل، لكن يكون كذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن لا بد من البيان صح؟ او ناس كنت قل لا ما ازاي تتكلم ما ينفع خلاف الفرقة ما مش لازم تسمي يعني مش لازم تسمي الناس قول والله الحق في الامر كذا كذا بدليل واحد اثنين ثلاثة والناس تفهم في محاضرة ان شاء الله شو ماذا؟ محاضرة لازم والله عايز محاضرة لازم؟ ان شاء الله بس الصراع ده يبدو الباقي تقديم الساعة صحيح لا شك في هذا الخلاف بين المسلمين سنة كونية قدرية تقع ولا بد من قيامها لكن نحن لماذا نذكر بهذه الآيات والأحاديث التي تنهى عن الفرقة مع أن الفرقة ستقع هذا نذكر به الناس حتى لا يكونهم سببا في الفرقة ولكن كن ممن رحم الله وكان ممن لا يختلفون على الحق فإن الله رحمه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقك فالآية أثبتت أن هناك خلاف قائم لكن بين كذلك أن هناك قوم مرحومون بأنهم لن يكونوا سببا في هذه التفرقة وليس الذي يصدر الحق ويبينه ويميز البطل عنه سببا في الفرقة أبدا ليس هو هذا السبب في الفرقة الذي يبين الحق ليس هو السبب في الفرقة إنما السبب في الفرقة من بايع الحق يعني من خالفه وتعالى فنذكر الناس بهذه الأشياء حتى لا يكونوا سببا في الفرقة بمعنى أنهم لا يقولون بغير الحق إنما يقولون بالحق من خالف خالف ومن وافق وافق قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يضره من خالفه ولا من خذله وهي الطائفة المنصورة التي تفهم القرآن والسنة بفهم صحابته رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول المسألة فيها كذا وكذا وقد فهم ابن عباس الآية على كذا وقد فهم ابن مسعود الآية على كذا وقد فهم الإمام أحمد والشافعي يعني ضربنا مثال الآن لما قلنا في قول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن تمام والحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هنا قلت هذه اليوم علم قلت أن الشافعي إمام والزهرية إمام آخر وغيرهم كثير استدلوا بهذه الآية على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان أي أن النطق بالشهادة وحده لا يكفي أن يكون الإنسان مسلما واضح الكلام؟ لكن طبعا معلومة أعطاك خلق طيب هو الرجل الذي قتل 9 من كان آخر كلام إلى أن دخل الجنة طب هذا الرجل الذي قال الكلمة أو أسلم قبل أن يموت يعني مثلا ضرب وكان في قصة أن امرأة مصرية كانت في المستشفى وخلص يعني سمعها لي الأطباء وقالوا هي خلاص كان انتهى الموضوع فيعني قالوا لابنها ايه خذها وروح خلاص انتهى الأمر وضوع الشيء اللي هو اللي اسمه الطرول ده وكانت في الطرقة ودخل هو ايه يحاسب على الأدوية وهذه الأشياء فمر بها أخوان مسلمان مش إخوان مسلمان أخوان مسلمان مش أخوان مسلمان أخوان مسلمان أنا مسلمان فرأوها تحتضر بنت هي نصرانية فطبعا هم لا يعرفون القصة ما يعرفون النصرانية ولا مسلمة قول يا حاجة لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فنطقت الشهادة نطقت الشهادة وماتت هذه المرة هي من أهل الجنة ومن أهل النار فيما هو ظاهر لها قال كان آخر كلامها لا إله إلا الله محمد رسول الله نطقت به فطبعا الولد جاء إيه الموضوع قال يعني اسمه احتسب أمك ماتت رحمه الله لكن أبشر قالت الشهادة قبل أن تموت الحمد لله قال كفرتوها يا أولاد الذين لو نصراني يقول كفرتوها ده هي نصرانية أصلا واخد بالك فسبحان الله. وهنا نقول ظاهر أنها مسلمة من أهل الجنة. لماذا؟ معناه ما عملت شيئا. فهنا يقوم سؤال: هل لو فتح لك المجال هل كانت ستعمل خيرا أو لا تعمل؟ والله أعلم. صحيح سعد، نتكلم فيما هو ظاهر. يعني احنا نقول نحسبه على الله. نعم نعم، انا اتكلم على الظاهر. كل الظاهر يعني بمعنى انها نعم صحيح. نقول الان سنعاملها معامله، لو ان الامر خلي معامله مسلمه ستغسل وتكفن ويصلى عليها وتغسل في مقابل المسلم. انا مساله ان يامن لنا ولا اهل النار، نقول فيما هو ظاهر لنا ان ماتت على الشاهد. نحن نقول أن الذين يفهمون القرآن والسنة بفهم الأولين كما نصح النبي عليه الصلاة والسلام عند قيام الفرقة أن نتبع هدي أولئك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها النواجذ. كان يكفي مثلا يقول عليكم بسنتي، صح؟ هي كافية في الظاهر. لكن لماذا قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ خلي بالك، هو هي ليس سنة الخلفاء سنة وسنة النبي سنة أخرى، بل كلاهما لذلك. فقال تمسكوا بها أو بهما، عضوا عليها أو عليهما، عليها. إذن هي سنة واحدة. لماذا أوصل بهذا؟ وقال في حديث آخر: فأروا الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاث قرون. هذا لأن هذه العصور وهذا الجيل والذي بعده والذي بعده هم أفهم الناس لمراد الله ورسوله، لم يبدلوا. فإحنا إذا أردنا أن نصل بسلام إلى الحق ولا نحرم من حوضه عليه الصلاة والسلام ولا نزال عنه، علينا بهدي أولئك في الدين ومن قريبنا من الله. أما في أمور الدنيا، ما واحد صاحبنا بنناقش واحد من يومين يقول له: عم أنت بتعمل كده ليه؟ يعني اللي أنت بتعمله ده بدعة، والمسائل دي لازم ترجع فيها ليه؟ كيف كان يدعو السلف ويفعلون هذه القربة وهذه الأشياء؟ فنظر كان بجوار السيارة، قال: هذه السيارة بدعة، ينفع خلاص ما تركبش السيارة. قال لي: هو وين دي دنيا؟ واحنا بنتكلم في دين. السيارة دي من ايه؟ من الدنيا. تمشي ماشي، تركب عجلة، موتوسيكل، طيارة، سيارة، ما في مشكلة. الأنبياء ما جاءوا يعلموا الناس التجارة والزراعة والصناعة والأشياء هذه، إنما جاءوا يعلمونه الدين. احنا بنتكلم في دين، إذا لابد أن يكون هناك دليل على قرب من القربات، لابد لها من دليل. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أولئك قبل ذلك قبل مجيئه يزعمون أو يستفتحون به على الذين كفروا، يقولون: سيفتح لنا عليكم بنبي سيأتي في آخر الزمان، ويقولون أنهم سيؤمنون به، وإلى آخره من كلام. كانوا مجتمعون جميعا على هذا، لكنه لما جاء تفرقوا، أي منهم من آمن به ومنهم من كفر. فمجيئه البينات عليه الصلاة والسلام ميزهم